الحل الوسط بصوت ميسن الدار. أقبل الربيع يحمل بجعبته أزهارا ملونة وشمسا منيرة وأشجارا مزهرة وأخرى مثمرة. قال السيد كميل لزوجته كميليا وابنه كمال: ما رأيكما أن ندهن بيتنا باللون الأزرق؟ إنه لون جميل، أليس كذلك؟ قالت السيدة كميليا: اللون الأحمر أجمل. أما كمال الصغير فرأى أن اللون الأصفر هو أجمل الألوان. قال السيد كميل: حسناً حسناً، كل منا يتنازل قليلاً لنصل إلى حل وسط. أخذ الألوان الثلاثة وسكبها معاً في دلو واحدة، وأخذ كل واحد منهم يحرك ويغمس فرشاته ويدهن، ويحرك ويغمس فرشاته ويدهن إلى أن صبغ بيتهم كله بلون جميل، الأزرق والأحمر والأصفر، جميعها ألوان جميلة، لكن نتج عن مزجها معا لون أجمل. نظر الجميع بفخر وإعجاب إلى بيتهم الذي بدا كبيضة الشوكولاتة التي اشتروها للعيد.